انعم بي من منهج فبسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وفي هذه الحلقة ندخل بحول الله تعالى إلى الأصل الثالث من أصول نظام الحكم في الإسلام، وهو العدل. وقد ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى كأصل أمر به الحكام مقرونا بأداء الأمانة. وسنتحدث عن الأمرين كليهما إن شاء الله، وسنفرد كل واحد منهما بحديث يبرز معالمه بما يفتح الله سبحانه وتعالى وييسر. والذي أحب أن أشير إليه في بداية الحلقة أن العدل وأداء الأمانة هما ركيزتان أساسيتان في ممارسة الحكم، وهما للحكم كالعمود الفقري للجسد. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بهما مقترنين، وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى كتابه السياسة الشرعية على هذه الآية، وقال: إذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، فهما إذن ركيزتان أساسيتان. قال العلماء: نزلت أي هذه الآية في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. العدل أيها المشاهدون الأعزاء بلغت أهميته في ممارسة الحكم إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من يعدل في ولايته ينال كرامة من أجل الكرامات التي يتنافس عليها المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأول هؤلاء السبعة إمام عادل. إمام عادل، فالإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا. فالإمام أو الأمير أو الملك أو الخليفة الحاكم العادل يرفع الله تبارك وتعالى مقامه إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد، وكفى به ترغيبا وكفى به حثا على العدل. والحقيقة أن العدل محمود عند جميع الناس، وليس ثمة أحد من العقلاء إلا وهو يمدح العدل، وليس أحد من الحكام إلا وهو يدعي العدل في الغالب الأعم. لكن الذي يميز نظام الحكم الإسلامي عن غيره هو أنه يجعل العدل قيمة مطلقة غير قابلة للنسبية، ولذلك العدل مأمور به مع المحبوب ومع المبغوض، مع العدو ومع الصديق، مع القريب ومع البعيد، لا نسبية فيه. العدل مأمور به في كل حال ومع كل أحد، وهذا ما أكدته النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله تعالى لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن قوم أي بغض قوم. إذا كنتم تبغضون قوما لسبب أو لآخر، تكرهونهم، بينكم وبينهم عداوة، فلا ينبغي أن يحملكم هذا على ظلمهم وعلى ترك العدل معهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه الرعيل الأول من أهل الإسلام هذا التوجيه لما حصل لهم ظلم عظيم حين صدهم المشركون عن بيت الله. وورد في ذلك قوله تعالى: ولا يجرمنكم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالمشركون صدوكم عن المسجد الحرام، ولا شك أن هذا عدوان. عفوا، لا شك أن هذا عدوان واعتداء عليكم وظلم لكم، لكن هذا لا يسوغ لكم أن تقابلوا هذا العدوان بعدوان مثله. عفوا، قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهؤلاء اعتدوا عليكم وصدوكم عن المسجد الحرام ورفضوا أن تعتمروا وأن تزوروا بيت الله، وهذا من حقكم، وهذا لا يفعله أصلا يعني عاقل وصاحب مروءة وشهامة. ومع هذا كله فلا ينبغي أن يحملكم هذا على معاملتهم بالمثل ومقابلتهم بمثل ظلمهم، ولكن اعدلوا في معاملتهم. فهذا مثال حي من السيرة النبوية ومن التوجيه القرآني في الأمر بالعدل مع المبغوض البغيض ومع المعتدي ومع من يظلمنا، فكيف بمن دونه؟ نواصل الحديث في الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في تتمة هذه الحلقة، والتي نتحدث فيها عن العدل كأصل من أصول نظام الحكم في الإسلام. وكنا نبين بأن الفرق بين العدل في نظام الحكم الإسلامي والعدل في غيره هو أنه في نظام الحكم الإسلامي لا يقبل النسبية، فهو قيمة مطلقة وهو مأمور به مع كل أحد وفي كل الأحوال. ومن النصوص القرآنية المؤكدة لهذا المعنى بالإضافة إلى ما تقدم معنا قبل الفاصل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان بالقسط وأن يلزموا العدل فيما يشهدون به. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهذا الفعل ارتقى به النص القرآني إلى درجة أن جعله أمرا لله تبارك وتعالى، وأنه من أفضل وأجل القربات، وأنكم في حال ممارستكم للشهادة، في حال ممارستكم للحكم في مثل هذه الأحوال، فينبغي أن تستحضروا أنكم بتوخيكم للعدل وللقسط فإنكم تتعبدون الله، وإنكم بهذا في قربة وفي عبادة لله. هذه عبادة لا تنقص أبدا عن أجر الصلاة والصيام ونحو ذلك من أعمال البر. الذي يحكم والذي يشهد إن كان يتوخى العدل في فعله فليعلم أن عمله هذا من أجل وألفس القربات. وهذه الخصلة ينبغي أن تلتزم بها حتى حين يكون العدل في غير مصلحتكم الشخصية، ولو على أنفسكم أو الوالدين والقرابين. فإذا كان العدل والقسط ضد مصلحتك، ضد ما تحبه وتهواه، ضد ما تطلبه من مال أو منصب، أو كان هذا العدل في مقابل ما هو في مصلحة أقاربك آبائك، إذا كان العدل في مثل هذا الوضع فعليك أن تلزمه وأن لا تخرج عنه، ولا تترك العدل بسبب أنك يعني العدل لن يحقق مصالحك ولن يخدم أهدافك. ولذلك قال الله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تتبعوا أهواءكم ولا تتبعوا يعني شهواتكم ومطالبكم بما يؤدي إلى ترك العدل والإخلال بالعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وإن تلووا أو تعرضوا، وقد ذكر بعض السلف أن هذا ورد في الحكام، أي لا ينبغي عليهم أن يعرضوا عن الحكم إذا كان العدل في غير ما يهوون، كما أنه لا ينبغي عليهم أن يلووا الحقيقة وأن يحرفوها من أجل الفرار من العدل وترك العدل. فهذه تأكيدات قرآنية ظاهرة وقوية وصريحة في أن العدل قيمة مطلقة، وأنه لا ينبغي التحايل عليه، ولا ينبغي تركه للمصلحة الشخصية، ولا ينبغي تركه بسبب بغض قوم وكراهة آخرين وغير ذلك من الأسباب التي تحمل كثيرا كثيرا أقول من الناس على ترك العدل والظلم، وإن كانوا في الأصل يشيدون بالعدل وبأنه قيمة وبأنه مبدأ وبأننا حارصون عليه، لكن بمجرد يعني مجيء أحد هذه الأسباب التي ذكرنا أمثلة عليها فإنهم يتنازلون عن العدل ويقعون في أعظم الظلم. وهذا ما نراه في السياسات الجائرة في القديم والحديث، وهذا أيضا من أعظم ما يميز نظام الحكم الإسلامي عن نظام الحكم الديمقراطي. فإن نظام الحكم الديمقراطي العدل فيه قيمة نسبية، وقد يؤمر ويطلب من الحاكم ومن من السياسي أن يترك العدل حين يكون ضد مصلحته. هذا معروف في السياسة الميكافيلية، وهذا معروف في الممارسات الديمقراطية المعاصرة، أنهم يخلون بالعدل لمجرد أن يكون في صف من هم أعداؤهم أو من يكرهون أو نحو ذلك. وإذا أردنا أن نعطي نماذج من تطبيقات الخلفاء الراشدين لهذا الأصل ولهذا المفهوم الشرعي للعدل ولهذا المعنى العظيم للعدل في نظام الحكم الإسلامي، فإنني سأضرب لكم أمثلة ثلاثة من سيرة الإمام الذي عرف في التاريخ بعدله أكثر من أي صفة أخرى هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مما أسوقه من ذلك ما أورده الإمام مالك في موطئه في كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فعمر اختصم عنده مسلم ويهودي فلم يقضي للمسلم لأنه على دينه ضد اليهودي الذي هو على دين آخر ولكن قضى بالحق ولو ضد المسلم ولو لصالح اليهودي وهذا يؤكد أن العدل قيمة مطلقة في نظام الحكم الإسلامي. من هذا القبيل أيضا ما أورده أبو يوسف في كتاب الخرج عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شيخا كبيرا يهوديا يتسول يسأل الناس فأخذ بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخزله عند الهرم. هذا أيضا يهودي آخر وجده عمر يسأل الناس يتسول فأخذه إلى بيته وأكرمه ثم أمر خازن بيت المال بأن يصرف له راتبا شهريا يكف به يده عن المسألة. ما شاء الله، هذا الموقف أين تجده؟ في الأنظمة التي تدعي العدل وتدعي العدالة وتدعي، أين تجد مثل هذا النموذج؟ أين تجد مثل هذا التجسيد للعدل في معاملة من هم على دين آخر؟ ونحن نعلم أن اليهود لهم عداوة شديدة للمسلمين كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك انظر كيف يعاملهم عمر رضي الله عنه، كيف يعاملهم الحكم الإسلامي. النماذج في الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا، ومن أشهر ما يذكر قصة القبطي الذي ضربه ابن عمرو أو ابن عمرو ابن العاص والي مصر، وكيف أنه رحل من مصر إلى المدينة وطلب من عمر أن يقتص له فاقتص له عمر رضي الله عنه، وإن كان المقتص منه هو ابن الأمير ابن الحاكم والذي اقتص له هو رجل قبطي نصراني ليس مسلما، ومع ذلك يأخذ له عمر رضي الله عنه الحق، مما يؤكد أن العدل هو قيمة راسخة في نظام الحكم الإسلامي وفي كل تطبيق شرعي لنظام الحكم. ولا أريد أن أطيل بذكر النماذج وأمثلة من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن مخرجنا العزيز يؤكد لي أن وقت الحلقة قد أزف على الانتهاء، ولذلك أجمع الكلام في موضوع العدل وأقول بأنه من أبرز سمات نظام الحكم في الإسلام ومبادئه، بل هو ركيزة أساسية وجوهرية فيه، والذي يميزه عن باقي الأنظمة أنه قيمة ومبدأ مطلق وليس نسبيا، وأنه مأمور به مع كل أحد، وبهذا تتميز السياسة الشرعية عن غيرها من السياسات التي أشرنا إلى أنها لا تحتفي بالعدل إلى هذه الدرجة وإن كانت تدعيه. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، أواصل معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرعتها.